بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. وفي رواية: ضربه بالسيف. قال الترمذي: إنه الصحيح أنه موقوف على جندب، يعني أنه من قوله. جندب هو جندب الخيل، وهذا الذي قتل الساحر عند الوليد. وقد جاء في سنن السني وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان يقول: جندب وما جندب، يضرب ضربة فيبعث أمة وحدة. وقع هذا في خلافة الوليد بن يزيد، إنه كان عنده ساحر يلعب للناس، شاهده جندب وهو يضرب بقرة فيبين رأسها ثم يعيدها، وهذا كان في أعين الناس. لما شاهده صار من الغد جاء مشتملا على سيفه، لما صار يلعب لعبته اختلط السيف وضربه وقال: احي نفسك إن كنت صادقا. فقول العلماء: هذا الذي يشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يضرب ضربة فيبعث أمة واحدة، لأنه قام بإنكار المنكر و قتل هذا الساحر. وهو الذي صح عنه انه يقول: حده ان يقتل، ان يضرب بالسيف حتى يموت. وقد اختلف العلماء في حد الساحر بناء على سحره، هل هو كفر ولا غير كفر. ولهذا جاء عن الشافعي انه كان نقول له بوصف السحر: فإن وصف سحرا يكفر صاحبه فحكمنا بأنه كافر وأنه يقتل. وما دام أنه صح عن الصحابة، وكذلك جاء ما يدل على كما سبق على كفره، فالصحيح أنه حده أنه يقتل. ولكن اختلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب. كثير من العلماء يقول إنه لا توبة له، لأنه كيف يستتاب من علم تعلمه؟ هذا ثبت في نفسه. ولكن الصحيح أنه يستتاب، لأن هذا مثل علماء الضلال الذين يكفرون بعد الهدى، فإنهم يدعون إلى التوبة، فإن تابوا وإلا نفذ حكم الله فيهم. والساحر مثلهم، يدعى إلى التوبة وترك السحر، فإن تاب ترك وإلا قتل. هذا هو الواجب. ولا يمكن أن يمنع شر السحرة إلا هذا، يعني تنفيذ الحكم فيهم، حكم الله جل وعلا فيهم. وإلا فشرهم كبير وكثير، وقد لا يقتصر على أنفسهم بل يعلمون الناس، ويأتيهم من يطلب منهم أن يسحروا فلانا وفلانا فينفذون ذلك، والذي يطلب منهم مثلهم، ولا سيما وقد تهاون الناس في ذلك حتى أصبح السحرة يعملون بالجهار بدون خوف، يعني في كثير من البلاد، في كثير من بلاد المسلمين تجد لهم معروفين ومشهورين يقصدهم الناس ويعلمون أنهم سحرة ولا يخافون، وهذا من جراء كون حد الله جل وعلا لم يقام عليهم. وقد ترتب على هذا فساد كبير من أعمالهم، معلوم أنهم يفسدون كثيرا. أما كونه يقتل بدون توبة فهذا قول بعض العلماء، وحجته أنه يقول كيف يتوبون من علم يتعلمونه، ولكن قد قص الله علينا جل وعلا قصة سحرة موسى عليه السلام، وأنهم تابوا، تاب الله عليهم وصاروا من خيار الناس بعدما كانوا سحرة، دل هذا على أنه أنها تصح توبة الساحر إذا كان صادقا. وقوله في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. يعني بجالة كان من عمال عمر رضي الله عنه في خلافته، وهذا يدل على أن هذا مشتهر عند الصحابة قتل السحرة، وأنه لو لم يكن هو الذي يعتقدونه ما حصل السكوت منهم، فلا بد أن ينكره من ينكره، فدل على أن هذا أنه إجماع من الصحابة على قتل السحرة. وقوله وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. حفصة هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين وابنة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عن الجميع. وهذه الجارية دبرتها، يعني اعتقتها عن دبر، يعني قالت إذا مت فأنت عتيقة، فاستبطأت موتها فعملت لها سحرا تريد أن تموت حتى تعتق. لما عرفت ذلك وعلمته قرت به أمرت بها أن تقتل. فهل هذا يعني مثل هذا يعمل الإنسان يقدم على قتل الساحر فردا؟ الجواب أنه لا يجوز أن يقتل الإنسان من فعل حد، وإنما الذي ينفذ الحكم فيه ولي الأمر، ولاة الأمور هم الذين ينفذون الأحكام. ولكن هذا مملوك، والمملوك قيل فيه أن سيده يتصرف فيه مثل هذا، وهو الذي فعلته حفصة رضي الله عنها. وقوله وكذلك صح عن جندب هو الذي قتل الساحر، وهذا هو مذهبه. ثم يقول عن أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي جاء وصح وثبت، وإلا مدلول هذه النصوص أنه ليس مقتصرا على 3، بل أكثرهم أو كلهم يقول بذلك. لما عرفنا أن الأمر إذا اشتهر عندهم ولم ينكر أنه يكون سكوت جماع سكوتي. والثلاثة الذين يقصدهم الإمام أحمد هم عمر بن الخطاب وجندب وحفصة. هذا هؤلاء ثبت عنهم قتل السحرة. معلوم أن الذي ثبت عن عمر هو الأمر، أمر بقتل السحرة، وأنه نفذ هذا في عدد من السواحر. فدل ذلك على أن الساحر يقتل وأن هذا هو حده. فهذا هو الراجح عند العلماء، أن حد الساحر القتل، وذلك لأن السحر كفر وردة عن الدين الإسلامي. والمرتد كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، يعني كل مرتد يقتل إن لم يرجع إلى دينه ويتوب، سواء كان ساحرا ولا غير ساحر. ولكن هذا من الأدلة على قتله، وإلا ففيه أدلة خاصة تدل على أنه يقتل، كما مر من هذه الآثار التي فيها الإشارة، وإلا فالأدلة أكثر من ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البقرة. نعم. الثانية: تفسير آية النساء. قصده بالتفسير هنا تفسير الآية ليس ذكر معاني الألفاظ والجمل، وإنما مقصوده ما دلت الآية عليه في هذا الباب. وقد دلت على أن السحر كفر في وذلك في مواضع. وآية البقرة هي قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فدلت الآية في مواضع منها على أن السحر كفر، وهذا هو المقصود بالتفسير. أما آية النساء فهي قوله جل وعلا: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فالجبت فسر بأنه السحر كما مر، وهذا يعني لأن السحر من الجبت، وليس السحر هو الجبت كله، بل الجبت يكون يطلق على الشرور كلها، على الصنم وعلى الشرك وعلى الساحر وعلى أيضا ما يصد عن دين الله، وكذلك الطاغوت. ليس الطاغوت خاصا بالشيطان كما روي عن عمر، ولكن السلف عادتهم أنهم يفسروا الآية بالشيء بالجزء الذي يناسب حال السائل أو حال الوضع الذي هم فيه، ويعلمون أنه عام، وكتاب الله جل وعلا كليات وجوامع يدل على أمور كثيرة ولا يخرج عنه شيء. فالطاغوت كل ما طغى وتجاوز ما خلق له فإنه يكون طاغوتا. نعم. الثالثة: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. يعني الفرق بين الجبت والطاغوت، ففرق بينهما أن الجبت كما يقول صاحب الصحاح هو كلمة تقع على الشر كله، فتقع على الصنم وعلى الشرك وعلى الكاهن وغيرهم. أما الطاغوت فهو أيضا جامع يدل على أن كل من طغى عن وتعدى طوره الذي جعله الله له فإنه يكون طاغوتا. فالإنسان قد يكون طاغوت، والشيطان طاغوت، والشر الذي يتعدى ضرره يكون طاغوت، وكذلك الصد عن سبيل الله وعن دين الله، سواء كان ذاتا قائمة بنفسها أو معنى من المعاني. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: استعذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. والشيطان أخذ من الشطن وهو البعد، أو من شاط إذا زاد وتعدى، وهو كل من اتصف بالصفات التي ذكرها الله جل وعلا عن الشيطان يكون له حكمه. نعم. الخامسة: معرفة السبع المبيقات المخصوصات بالنهي. السبع المبيقات هي الشرك والسحر وقتل النفس بغير حق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات والتولي يوم الزحف. وقد عرفنا أن هناك كبائر أكثر من هذا، أكثر من السبع، فإذا كان الكبائر كثيرة فينبغي أن يعرف السر في النص على هذه السبع، لماذا نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يكون النص لأجل أنها كثيرة الوقوع، كثيرة الوقوع في الناس، وبعضها يتساهل فيه، نص عليها لأجل ذلك. ويجوز أن يكون غير هذا، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن معروف أن الموبق هو الذي يوبق صاحبه بالإثم أو يوبقه في النار، يعني يلقيه في النار، يكون ذلك سببا لدخول النار. فيدل هذا على أن الكبائر أنها طريق إلى دخول النار، نسأل الله العافية، وأن الإنسان يجب أن يبتعد عن هذه الأمور. والكبائر كما سبق قد تكون بالفعل، يعني بفعل الإنسان، وقد تكون بعقيدته بما يعتقده، وقد تكون بجوارحه من القول باللسان أو المشي أو التناول، وقد تكون بالقلب من الحسد والحقد واتهام الله جل وعلا في أقضيته وفي دينه وما أشبه ذلك، وقد تكون الموبقات موبقات القلب أشد وأعظم من موبقات الجوارح. وقد ألف في هذه الموبقات، ألف فيها مؤلفات كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، والكبائر لابن القيم، والكبائر للحجاوي، والكبائر لابن نجيم، والكبائر لابن حجر هيتمي وهو أوسعها، فقد قارب 700 كبيرة ما ذكره، وغيرها كثير من الكتب التي كتبها العلماء في هذا. وكل ذلك يتتبعون فيه النصوص، لأنهم لا يقولون ذلك من عند أنفسهم. وفي هذا دليل على الفرق بين الذنوب أن بعضها كبير وبعضها صغير، وقد قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ودل هذا على أن المنهي عنه منه الكبير ومنه الصغير. نعم. السادسة: أن الساحر يكفر. يعني هذا هو الصحيح، أنه يكفر بفعل السحر، إذا فعل السحر فقد كفر. وسبق أن السحر لا ينفك عن عبادة الشيطان وطاعته فيكون مشركا، وغالب أنه لا يأتيه الشيطان بما يحب إلا إذا كفر بالله، كأن يستهين بدينه أو يلقي مثلا كتاب الله في القاذورات أو يبول عليه أو يمزقه ويدوسه بقدمه كما يفعل السحرة، هكذا كانوا يفعلون. كثير من يفعل هذا الشيء، ومنهم من يذبح للجن للشيطان، يأتي بطلي أو دجاجة ويذبح، ويرضى الشيطان بهذا، يرضى بكونه يكفر. ولا يمكن أن يأتي الشيطان تبرعا لأحد الناس إلا إذا كفر، لأن الشياطين والجن عقلاء ومكلفون، ولا ينقادون للإنسان هكذا كما يزعم بعض الناس أنه يستخدمهم بدون سبب، هذا غير صحيح. فهم يستمتع بعضهم من بعض كما ذكر الله جل وعلا أن الجن يستمتعون بالإنس والإنس يستمتعون بالجن، فالاستمتاع هو الطاعة والانتفاع في مؤول الدنيا التي هي في الواقع مضرة لهم وتعود عليهم بالعذاب، نسأل الله العافية. نعم. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. هذا قول من أقوال العلماء، أنه لا يستتاب، ويقولون كيف يستتاب وهو علم ثبت في نفسه، ولكن الصحيح أنه يستتاب كما عرفنا. فالعلم لو كان علما أيضا قد يتوب منه، فالسحرة الذين كانوا سحروا لفرعون وهم كثيرون من في سحرهم من أبلغ السحر وأعظم، ومع ذلك تابوا وتاب الله عليهم جل وعلا. نعم. الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف فيما بعده. يعني أن السحر في المسلمين أنه موجود، وإذا كان في عهد عمر في عهد قوة الإسلام وظهوره وسيطرته، فكيف إذا خف الإسلام عند كثير من الناس وتهاونوا؟ فلا بد أن يكون السحر فيهم أكثر كما هو الواقع. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن بن قميصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهما المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ ما العض بالهاء بدون تاء، بالعض. ما العض؟ العض التاء غلط. العض. نعم. ما العض؟ نعم. هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الشيء الذي يلحق بالسحر وليس منه، ولكن قد يكون حكمه في الضرر وفي الإثم الذي يفعله الإنسان، غير أنه لا يوجب القتل كما يوجبه السحر. ولهذا قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. دل هذا على أن نوع السحر إنها متعددة وأنها كثيرة، والسحر نفسه أنواع، بعضه أشد من بعض. ولهذا السحرة يختلفون، بعضهم يكون يغلب بعض، لأن الشياطين بعضها تغلب بعض، بعضها مرد وبعضها، وكذلك العلم التعلم. فالسحر علم يتعلم في الأصل، ولكنه لا يمكن أن يفعل فعله إلا بواسطة الشيطان. والشيطان كما سبق لا يستطيع مع ذكر الله جل وعلا وتلاوة كتابه والالتجاء إلى الله أن يعمل في الإنسان الذي هذه صفته. ولا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الذاكرين وهو أفضل متحصنين بالله، ومع ذلك وقع عليه السحر، لأن الشياطين تنتهز الفرصة والغفلة، غفلة الإنسان، وقد تعمل عملها. هذا الشيء. الشيء الثاني أن الله إذا أراد الشيء فلا بد من تنفيذه ولا بد من وقوعه، ولا ينافي ما ذكره الله جل وعلا وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من امتناع الشياطين عن ذكر الله جل وعلا وتلاوة كتابه. ولهذا أخبر أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربها الشيطان. الشيطان يفر من ذكر الله ومن تلاوته. والشيطان له قرآن يقابل هذا، وقرآنه الأغاني والمزامير، فإنه يألف ذلك بل يحبه ويأمر به ويطيع إذا حصل له ذلك، يطيع الإنسان فيه. ولهذا لا يجتمع حب الأغاني مع حب كتاب الله في قلب عبد أبدا، لا بد أن ينفر أحدهما الآخر لأنهما متضادان. والمقصود هنا أنه ذكر بعض الأشياء التي تلحق بالسحر، فذكر عن الإمام أحمد بسنده قال: عن قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. سبق أن الجبت والسحر، فدل هذا على أن هذه الأمور التي ذكرها وهي العيافة والطرق والطيرة أنها من السحر. وقد عرف أن العيافة هي زجر الطير، وهذا كان يفعله العرب. وزجره ليس معنى تطير الطير أن يزجر ويطير، ولكن يطير حتى يستدل بصوته وبطيرانه على الأمور المستقبلة، هذا الذي يقصدونه. وهل الطيور عندها شيء من علم الغيب أو من تدبير الكون وإيجاد الشر أو إيجاد الخير؟ وكلها توهمات ومن أعمال الشياطين التي تضل بها الناس. ومع ذلك كانت تقع الأمور التي يتوقعونها فتنة وابتلاء من الله وعقابا لهم على هذا، ولهذا يتمادون عليها. وقد كانوا وضعوا لهم قوانين في هذه الأمور، وضعوا لهم جعلوها أمورا تتعلم عندهم وتعرف. فبعضهم يكون عالما في هذه الأشياء وبعضهم يكون لا عالم، وعلمه في الواقع ليس علما، وإنما هو من الأمور المضرة التي لا تخلو من التخمين والحدس والكذب على الغيب. فكانوا يتشاؤمون بالغراب أشد التشاؤم، وهذا أخذا من اسمه غراب، قالوا يدل على الغربة. فإذا رأوه فإنهم قد يرجعون عن أعمالهم ويتركونها خوفا مما يقع لهم، وهذا معناه شرك، لأنهم اعتقدوا أن الغراب عنده شيء مما يترتب على الشر أو على الخير، وهو طائر من الأمم التي ذكرها الله جل وعلا لا خير ولا شر فيه. فكان إذا طار ينظرون إلى طيرانه، إن كان استقبل الإنسان فيسمه نطيح، ومعنى ذلك أن الشر ينطحه ويقابله، وإن أخذ عن يساره سماه سانحا، عن يمينه بارحا. ثم أيضا هو لا يخلو اعتقادهم من أنه شر وأنه سيقع بهم ما يتوقعونه، وهذا الذي يقع فيهم هو عقاب من الله. وكذلك الأرنب وغيرها من الحيوانات كانوا يتشاءمون بها، وأشد ما يتشاءمون به البوم، الطائر الذي يأتي بالليل ويألف الخراب والأماكن الخربة، فإنهم إذا رأوه وقع على بيت أحدهم قال سوف أموت أو يموت ابني أو قريبي، لأنها نعت لي نفسي أو نعت لي قريبي، لأنهم رأوها تألف الخراب، فمعنى ذلك أن البيت يخرب، يموت صاحبه ويخرب. وهكذا تعلقهم، وهذا من التعلق، تعلق القلب على غير الله جل وعلا، وهو من الشرك. ولكن وجه كونهم من السحر كيف يكون؟ وجه كونهم من السحر لأنه زعم أن هذه الأمور، يعني التي تحدث من الطيور أو من الحيوانات، أنه يترتب عليها شرور وأمور يحكم بها، وهي خفية لا يدركها إلا بعضهم كالذي يعرف الاسم ويعرف المعنى الذي يترتب عليه. فجعلت سحر من هذا الوجه، لأن السحر كما سبق أخذ من الخفى واللطف، كل ما خفي سببه ولطف يسمى سحرا. أما الطرق يقول إنه الخط الذي يخط في الأرض، وهذا نوع من الكهانة، يخطون بالأرض خطوطا ثم يستدلون بهذه الخطوط على المغيبات، إما غائبا مسافر، قد يقول أنه مات، وقد يقول أنه سيأتي، أو أنه كسب خيرا، أو أنه صار له كذا وكذا، وكله مثل ما سبق أيضا تخمين وكذب على القدر، على الغيب، ليس عنده شيء. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما كان تصنعه الجاهلية، يخطون خطوطا يستدلون بها على المستقبل، وقال صلى الله عليه وسلم: كان نبيا يخط، فمن وافق خطه فذاك، وإلا فهو من الشياطين، من الشيطان. وهذا هذه الموافقة ممتنعة، لأنها لا تعلم، أمر مغيب غير معروف. فكون الإنسان يخط الخطوط ويستدل بها، سواء كانت في الأرض على التراب أو على الورق، أو ينظر أيضا في الكف وينظر الخطوط التي في الكف ويحكم على أنه سيكون كذا وكذا، كله كذب، كذب وتخمين وضحك على الناس وأكل لأموالهم بالباطل. وقد كان هذا الآن يتخذه جماعات من الناس للكسب، ويقولون مثلا أيضا قراءة الفنجان، فنجان البن، وقراءة الكف، كله داخل في هذا، وكله من السحر ومن الكهانة، ولا حقيقة له في الواقع. ولكن الإنسان إذا اعتقد شيئا من ذلك قد يبتلى، يبتليه الله جل وعلا عقابا له، ثم يثبت في ذلك في قلبه ويترك دينه ويكون متعلقا على غير الله، ومن تعلق على شيء وكل إليه كما سيأتي. ثم الطرق الذي سبق داخل في الطيرة، فالطيرة أعم من الطرق، وستأتي يأتي لها باب خاص، وهي مأخوذة من فعل الطيور وأصواتها التي يتشابهون بها. وقوله من الجبت يعني من السحر. وقوله الجبت، قال الحسن هو رنة الشيطان، هذا يدلنا على أن الجبت ليس محصورا فيما سبق، أن الجبت هو السحر. الجبت أنواع متعددة، ورنة الشيطان جاء في تفسير بقي بن مخلد أن الشيطان رن 4 مرات، ورنينه هو تصويته بحزن، وإذا صوت بحزن عمل الشيء الذي يستطيعه بالاجتهاد والجد بإغواء الناس. يقول إنه رن لما لعن، لما لعنه الله جل وعلا وتغيرت صورته، وكانت صورته كصورة الملائكة، فصارت صورته قبيحة، ولهذا يضرب القبح والشر لخلق الشيطان، قل هذا شيطان، أو هذا كأنه رأس الشيطان لقبح، وإن كنا لا نشاهده، ولكن قد علمنا أن الشيطان هو الشر كله، وفيه الشر كله، وخلقه وخلقه وأعماله وما يدعو إليه. ثم يقول ورنا حين أهبط، ورنا حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورنا لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة بدر، وفي رواية أنه أيضا رن لما فتح الله جل وعلا على رسوله مكة. وقد يكون رنينه مترتب عليه شرور كثيرة، فهي كما جاء أنه إذا رن اجتمعت عليه جنوده، ثم حرضهم وأرسلهم لإفساد أخلاق الناس وأعمالهم وأزهم عليه. فإذن معناه إذن يكون الجبت يعني صادر من أعمال الشيطان، فيعود على ما سبق أن الجبت هو السحر، والسحر يعمله الشيطان، فيكون الجبت يدخل في أعمال الشيطان كلها تدخل في الجبت. وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. النجوم ليس فيها علم يعني يتعلم، وإنما هي أوهام وظنون وحدس يحدثه الإنسان، وقد وضعوا لها علوما يتعلمونها وهي كاذبة، وأكذب الناس المنجمون، فإنهم يحكمون على أشياء تكون من أبعد الأشياء. وكم حكموا على أشياء فتبين كذبهم. وعلم النجوم قسموه إلى أقسام كما سيأتي، إلى أقسام ثلاثة، ولكن المشهور قسمان. سمى أحدهما علم التسيير، والآخر يسمى علم التدبير. فالتسيير معناها أنه يعرف الإنسان سير النجوم ومنازلها ووقت طلوعها وغروبها، وقد يدخل في هذا النظر في أبعادها وفي أجرامها. فإذا كان ذلك لأجل معرفة القبلة ومعرفة الوقت الزمن، والاعتبار بخلقها بأنها من آيات الله، هذا لا بأس به. أما إذا كان وراء ذلك أمور أخرى يعتقدها فيدخل في القسم الثاني الذي هو علم التأثير، يعني أنها لها تأثير في الأرض، تأثير في الحوادث. عند طلوع هذا النجم يحصل كذا وكذا، وعند غروبه يحصل كذا وكذا من هبوب الرياح ومن الأمطار ومن الأوبية والأمراض، وكذلك الغرق، وكذلك الطوفان وغيره الذي يحصل البحر وغيره، كما يفعله كثير ممن لا خلاق له. فهذا هو الذي يكون من السحر، وهو يلحق بالسحر في التحريم وفي الحكم وفي الإثم، كون الذي يفعله آثما له إثم الساحر. أما الحقيقة فليس وراء ذلك شيء. وقد ذكر الله جل وعلا كما سيأتي أن النجوم خلقت لأمور ثلاثة فقط: جعلت زينة للسماء، وجعلت رجوما للشياطين، وجعلت علامات يهتدى بها في البر والبحر. هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه في آيات عدة. ولهذا من تعدى ذلك وطلب منها علما آخر فقد أضاع نصيبه، ودخل فيما هو محرم عليه، ويكون له حكم الساحر في الإثم والحكم على الله جل وعلا بلا علم. وقوله من اقتبس شعبة، الاقتباس هو الأخذ، كونه أخذ الشيء إما بسرعة وإلا بأيضا وهم. والشعبة هي الطائفة والجزء من الشيء، ولهذا سمى الإيمان شعب، له شعب، كما قيل الإيمان في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، وفي صحيح مسلم 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإزالة ما يؤذي المسلمين في طرقهم من الإيمان، وكذلك الأعمال الأخرى. فاقتباس شعبة من النجوم معناها أنه حكم في شيء من الأمور على ما ينظر فيه النجوم في مسألة من المسائل. فهذا اقتباس، اقتبس هذا الشيء، فمن فعل ذلك فقد وقع في نوع من السحر. وقوله زاد ما زاد، يعني كلما زاد اقتباسه زاد في الإثم وفي مشابهة السحرة، وكذلك في لحوقه لهم في الإثم والحكم. أما حديث أبي هريرة قالوا من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فهو يدل على أمور: أولا أن التشبه بالسحرة يلحق بهم ولو لم يكن ساحرا، لأنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها، لأن السحرة يعقدون العقد إشارة بأنه سينعقد ما يريدونه ثم ينفثون عليها، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات السواحر، والنساء كثيرا ما يستعملن هذا، ولهذا هي النفاثات في العقد، وقد يكون نافثون أيضا رجال فيدخلون في هذا. والنفث هو النفخ مع الريق، إخراج شيء من الريق. وسبق أن هؤلاء تكون نفوسهم متكيفة بالشر، ثم يخرج مع نفسه ومع ريقه ذلك الشر الذي في نفسه من الحسد والحقد على من يريد الإيقاع فيه، ثم يستعين بالشيطان بأنه أطاعه، ويأتي الشيطان في شره بيضاء ويتعاون معه، فينعقد ما أراده بإذن الله جل وعلا الكوني القدري، فيحصل الضرر للمسحور بهذه الواسطة. ولهذا إذا فكت هذه العقد وأزيلت وحرقت بطل السحر، بطل سحر الساحر. فإذا وجد الشيء الذي سحر به ثم أبطل بإحراق أو بإتلاف فإنه يبطل سحره، ولهذا يحرصون على إخفائه، يحرصون كل الحرص على أن يخفونه حتى لا يوجد فيبطل سحره. فهذا يدل على أن من فعل ذلك ولم يكن يحسن السحر، يعني يتشبه بهم، يعقد عقدة بخيط ولا ما أشبه ذلك ثم ينفث عليه، قل فقد سحر، يعني أنه ارتكب أمرا عظيما، حيث أن هذا يدل على رغبته في السحر وعلى أنه يحب أن يكون كذلك، أو أنه لا ينكره ولا يبغضه. ومن كان لا ينكر هذا ولا يبغضه فقد يكون ملحقا به. وقوله ومن سحر فقد أشرك يدل على أن السحر لا ينفك عن الشرك كما سبق، وأنه نوع من الشرك. وقوله ومن تعلق شيئا أوكي إليه، تعلق يدل على فعل القلب بخلاف علق، فإذا قيل تعلق شيء يعني قلبه تعلق بشيء واعتقده واعتمد عليه، فالذي يعتقد يتعلق على مخلوق يوكل إلى ذلك المخلوق، والذي يتعلق على علمه وعلى فكره وعلى قوته يوكل إلى ذلك، ومن وكل إلى مخلوق ضاع. إذا وكل الله جل وعلا الإنسان إلى مخلوق فإنه يكله إلى ضيعة وإلى عورة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة. ولهذا نقول ما يجوز أن يقول الإنسان مثل ما يقول بعض الناس، يوصي يقول اعتمد على نفسك، لا تعتمد على الآخرين، اعتمد على نفسك. هذه كلمة غير جائزة. الواجب أن تعتمد على ربك جل وعلا وتعمل الشيء الذي تستطيعه، ويكون الاعتماد على الله في حصول المقصود. هذا شأن المسلم. أما أن يعتمد على مخلوق، فإذا اعتمد على مخلوق وكل إليه، ولهذا قال من تعلق على شيء وكل إليه. فالذي يتعلق على فعله أو على قوته أو على صنعته أو على شطرته فإنه يوكل إلى ذلك، ومن وكل إليه ضاع. فلا بد أن يكون الإنسان، إذا لم يكن للإنسان من ربه عونا ومساعدا، فأول ما يجني عليه اجتهاده. وقوله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ العظ هذه جاءت بإسكان الضاد وجاءت بكسرها، فعند أهل اللغة وأهل الغريب يكسرونها العظة، والفقهاء يسكنونها العظ. وقد فسرها بأنها النميمة. والعظ يقولون الأصل هو السحر، العظ السحر، فهو من أسماء السحر. والنميمة هي نقل الحديث من الغير إلى الآخر على وجه الإفساد، وهي نوع من السحر، وقد تعمل أشر من عمل الساحر من التفرقة وإيجاد البغضاء ونفرة القلوب والعداوات، وقد توقع بين الناس القتال بسبب ذلك. فهي من العظائم، ولهذا عدت من الكبائر، بل هي من أكبر الكبائر. والنميمة الغالب أنها يفعلها السفلة، سفلة الناس، وكثيرة في النساء كما يقول العلماء لضعف العقل، وقد توجد في الرجال كثيرا. والنميمة تفسد وتفرق بين الجماعات، وتفرق بين الأحبة، تفرق بين الزوج وزوجته، وبين الأب وابنه، والأخ وأخيه. فهي إذن تفعل كما يفعل السحر، وهذا شيء مجرب ومعروف. والأمثلة على هذا كثيرة من الواقع، واقع الناس، من نظر أدرك ذلك. ولهذا صارت من أعظم المحرمات. وقوله ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا الحديث ثابت في الصحيح، في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. وقد اختلف العلماء في تفسيره، فأهل الحديث والفقه يرون أنه خرج عن باب الذم، وأنه ما فيه شيء سحر حلال. وأما أهل الأدب فيقولون أن هذا على وجه المدح، ومعنى ذلك أن الذي عنده الفصاحة والبلاغة أنه يستطيع أن يغطي على حجة خصمه ويقلب الحكم له لفصاحته وبلاغته. وهذا، هل هذا يكون هذا ممدوحا ولا مذموما؟ الواقع أن هذا يكون إذا كان في الباطل مذموم، أما إن كان الاحتجاج على الحق قد يكون هذا ممدوحا. لهذا كما جاء في قول الشاعر: تقول مجاج النحل تمدحه، وإن شئت قلت قيء الزنابير. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني قوله مجاج النحل هذا مدح، وقوله قيء الزنابير هذا ذم. فالمقصود أن الظاهر أن هذا من باب الذم وليس من باب المدح، وهو الذي عليه أهل العلم من المحدثين وغيرهم. فالرسول ذكر ذلك من باب الذم له، وهذا الذي يناسب ما ذكره المؤلف هنا وليس من باب المدح. المؤلف ذكره على أنه ذم، وقد أخبر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يكون عندهم فصاحة وبلاغة، كما قال الله جل وعلا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. تسمع لقولهم يعني البلاغة، بلاغتهم وفصاحتهم. وجاء أيضا ذم الذي الفصيح الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، وجاء ذم التعمق، تعمق بالكلام والمبالغة فيه، فيكون حكمه هذا. ووجه كونه من السحر كونه يغطي على الحق ببلاغته وفصاحته، فقد يذم الشيء الممدوح ويتصور للسامع أن هذا حق، وقد يمدح الشيء المذموم المكروه المبغض يتصور للسامع أن هذا حق. وهذا من هذا يكون نوعا من السحر، وهذا الواقع الذي أراده المؤلف هنا، فيكون دليلا على أن البلاغة التي فيها تعد لما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أنها داخلة في هذا. الله أعلم. نعم. فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. نعم. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قال بعض الفصاحة حتى لا يكون الفصاحة كلها، لأن الفصاحة في الحق والمجادلة دون الحق إنما مطلوبة وممدوحة، ولكن الفصاحة في الباطل. لهذا لما جاء الرجل الذي يجادل بالباطل في امرأة ضربت أخرى في بطنها فأسقطت ما في بطنها، قام هذا الذي يجادل عن ذلك وقال إنه لم إن من لم يأكل ولم يستهل إنه حري بأن يطل. قال أسجع كسجع الكهان، يعني إن هذا يريد به إبطال الحق، إبطال ما أوجب الله جل وعلا فيه الدية، وهكذا غيره. المقصود أن الفصاحة ليست كلها مذمومة، وإنما إذا استعملت في الباطل، استعملت في الباطل كانت نوعا من السحر، لأنها تخفى على كثير من الناس ويتصور أن هذا أنه حق الذي يسمعه. ومن ذلك كون بعض الناس يعتمد على الكذب ويردده حتى يألفه الناس ويعتقدون أنه حق، وهذه أيضا طريقة من طرق المفسدين، ردد الكذب حتى يصدق، هذا نوع منه أيضا. وكذلك الباطل كله. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. اشبكي من الوقت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: